الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاطلع Allah Thank you.

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على فرجعناك إلى أمك كي تقطع عينها ولا تحزن Oh, no. قد جئناك بآية من ربك.